عدم اطلاعهم على هذه الأحاديث، ولكنهم يغلب عليهم التمذهب، وهذا من آفة التمذهب بالمذهب والإعراض عن التمسك بما هو أصل المذهب ألا وهو الكتاب والسنة. بقي شيء هناك؟ هل السبب للوجوب؟ هل السبب الشعر للوجوب؟ للوجوب نعم، لكن ليس دائما وأبدا، ولعلك تفعل أنت مثلي أحيانا. نعم. هل هذه هل هذا يشمل الرجال والنساء؟ هل هذا أولا يشمل الرجال والنساء؟ الصبغ. صبغ. إلا في اليدين. الشعر. أقول. نعم. يشمل إلا في اليدين. نعم. السؤال الآخر، إنه السواد يقول بعض أهل العلم المطلعين في هذا العصر أن مراد به مادة وليست لونا. يعني نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يؤيدون ذلك بنقول لغوية. معليش هل هذه الفلسفة يفترض عند المخاطبين بقول عليه السلام وجنبوه السواد؟ إلا بقرائن، يفترض إلا بقرائن. المخاطبون يا أستاذ، المخاطبون ما لم يكن يعرفون أن السواد مادة فالأصل أن تحمل على اللون. يعني أنا الآن وقد بلغت من الكبر عيثية ما أفهم هذا الكلام، إيش وراء؟ يعني إن كان مادة مثلا حناء، ولا إن كان صبغة صناعية ولا آخره، إيش وراء هذا التفصيل يعني؟ ونحن نعلم جميعا كما تعلم أن أحكام الشريعة تبنى على الظاهر، جنبوه السواد. فأعطينا الآن أنت الفرق بين هذا وهذا حسب ذلك التفصيل، واللي أصح عن رأيي فيه عن تلك الفلسفة، ما هو ثمرة هذه الفلسفة؟ قد يحصل صبغ بسواد من غير هذه المادة، على فرض أنه كان الكلام كان صحيحا. معليش أي مادة؟ مادة السواد إن كان المخاطبين يعرفونها. فهمنا التحفظ. نعم. نريد أن نفهم عمليا كيف، يعني قد يحصل لون السواد من غير المادة فيكون حلالا. يبدنا مثلا، هل مثلا الصبغة الكيميائية مثال لهذا؟ أنا لا أعرف مادة السواد، ولما يذكرون المادة لا أعرف تفصيل هذه المادة. أنا أتكلم، أنا أنقل عنهم لا أعرف مادة السواد، فعلى فرض أنها قامت في ذهني وعرفتها فأقول الصبغة هذه ما لم تكن تلك المادة فتكون حلالا لونها. إذا أنت وأنا ما عم نفهم الفلسفة هذه، فجماهير الناس كيف يفهمونها، كيف يطبقونها؟ يعني حصيلة هذه الفلسفة أنه في سواد جائز وسواد غير جائز، صح ولا لا؟ نعم صحيح. طيب أنت ما تفهم هذا التفصيل عمليا، نعم. ما تدري تطبيقه، وأنا مثلك أيضا. فهل الإسلام من يسره ولطفه ومخاطبته لعامة الناس يأتي بمثل هذه الفلسفة التي لا يكاد يفقهها إلا قليل من الناس؟ عندنا بعض الأمثلة الفقهية التي تشبه هذا التفصيل أو هذه الفلسفة. اختلف الفقهاء قديما في الماء إذا وقعت فيه نجاسة، ما هو هذا الماء؟ أقوال كثيرة، يهمنا الآن قول مذهب الحنفي القديم. إذا كان الماء كثيرا ووقع فيه نجاسة فلا يتنجس، وإن كان قليلا تنجس. كلام عين لا يمكن أن يفهمه خاصة الناس فضلا عن عمتهم. شعر بذلك بعض متقدميهم أيضا، فقال الكثير، حاول أن يضبط الكثير، قال الكثير إذا حركته من هذا الجانب لم يتحرك ذاك الجانب. سبحان الله، قد يكون الماء غزيرا جدا عمقه عشرات الأمتار، لكن دائرته محيطه ضيق، فتحركه من هنا يتحرك بسرعة من هنا، لكن في أطنان في الأسفل، وقد يكون العكس وهو شبر مثلا من الماء وارتفاعه، لكن الساحة واسعة جدا بتحركه من هون ما بيتحرك من هنيك. هذا ليس قيدا وضابطا إطلاقا. جاء آخرون، وهذا آخر ما قيل وأرجو أن ما تسمعوا أكثر من ذلك، قالوا إذا كان الماء 10 في 10 يعني 10 أذرع مربع فهو طاهر ولو وقعت فيه نجاة. أيضا هذا كسابقي وما يحتاج إلى شرح كثير، لأنهم ما حددوا العمق أيضا، على أنهم لو فعلوا ذلك يا أخي ما بيخلصوا من الإشكالات والاعتراضات القوية القوية جدا، وذلك لأن الماء الكثير لا يتنجس مهما وضعوا من قيود إذا كانت النجاسة التي وقعت قليلة. فإذا كانت النجاسة كثيرة وتغلبت على هذا الماء الكثير في زعمهم على اختلافهم في التحديد أيضا ما انضبط الأمر. لكن انظروا الشرع كيف يسهل الموضوع بحيث يفهمه البدوي الراعي وراء الإبل أو البقر أو الغنم. الماء طهور لا ينجسه شيء، أي كما هو متفق بين المسلمين، إلا إذا تغير أحد أوصاف ثلاثة، تغير طعمه أو لونه بتشوفه أو ريحه بتشمه. إذن هكذا الشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أثر عن علي بن أبي طالب. فالآن نأتي إلى فلسفة جديدة، الصبغ بالسواد قد يكون محرم وقد يكون مباح، ما هو الحد الفاصل بين هذا وهذا؟ أنا ما فهمته حتى الآن، عندك شيء؟ بالنسبة لكلام الأخ مشهور نقلا عن بعض أهل العلم المعاصرين أن السواد الذي يقال إنه مادة وليس بلون ليس المراد به ما ورد في الحديث النبوي، ولكن المراد به ما ورد عن السلف تبرئة له من مخالفة الحديث النبوي. يا أخي بارك الله فيك، هذا إعادة لكلام مشهور، بينا الفاصل بين هذا وهذا ما هو؟ شيخنا اسم السواد الذي يقصدون به اسم مادة لا يشترط أن يكون لونه أسود، إنه وكان يخدم بالسواد فلان من أئمة السلف مثلا أو الصحابة والتابعين، بيقولوا هذا ليس هو اللون الأسود المنهي عنه، هذا مادة اسمها السواد كمادة الحناء كمادة الكتم كذا، هذا المقصود شيخنا، مش إنه في أسود جائز وأسود غير جائز. طيب هذا شو الفائدة منه الكلام هذا؟ الفائدة منه فقط تبرئة بعض من ورد عنهم من السلف من مخالفة السنة، هذا الذي أنا فهمته من كلام يعني العالم المشار إليه في كلامه. طيب هذه المسألة، أولا نحن أجبنا من حيث التبرئة بما سبق أن سمعتم. ثانيا لا يقال هذا، لأن العلماء حينما بحثوا هذه المسألة وذكروا السواد المحرم قالوا عن بعض السلف أنهم فعلوه، هذا السواد نفسه لو هذا هو، ولذلك هذا ما يفيد. ويدل الشيخ على ذلك أنه أصل لفظ السواد يرد به اللون، هذا هو الخروج عن ذلك لابد له من دليل. نعم، عن بعض أهل العلم أنه الحافظ ذكر الحافظ الفتح عن بعض أهل العلم أنهم استثنوا من ذلك الخضاب في الحرب، هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح، هذا كله أيضا تعليلات والرأي مشان ترهيب العدو. طيب ترهيب العدو بيكون بالجهاد والقتال وليس بصبغ البياض. حتى نعم. الآن شيخنا يسبغون البشرة الآن في المجالات العسكرية، لا يسبغون بس اللحية بالكيوي، البشرة كذلك صحيح. وهذا من ضلالهم وشدة بعدهم عن ربهم. نعم الله أعلم، يعني بالنسبة لقضية الخضاب المقصود فيها بالنسبة للمجالات العسكرية